الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مع المحاضرة العاشرة من محاضرات الفقه وما زلنا نتكلم عن الخيارات في البيع وتكلمنا عن خيار المجلس وعن خيار الشرط وصلنا إلى الكلام عن خيار الغبن. يقول الثالث من أقسام الخيار في البيع خيار الغبن. والغبن معناه الغلبة خيار الغبن أي الخارج عن العادة نصا الخارج عن العادة. قال وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10. إذا كده الغبن بقدر إيه؟ الخمس، يعني 20%. قالوا أن الغبن هنا قدروا 20%، وقيل يقدر بالثلث، يعني تقريبا 33%. عد الغبن 33% بأقل من 33% لا يكون غبنا، يعني لو باعك سلعة بزيادة 30 أو اشتريت من رجل مثلا وغبنته في البيع بأقل مما يباع في السوق بـ30 يعد هذا غبنا. قال اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ده هذا في المراث، هذا في التصدق بالصدقة، أن تدع أبناءك أغنياء خير لك أو خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الإيه الناس. قال أتصدق بالنصف، قال الثلث، وهكذا تصدق بمالي بنصف مالي وثلث مالي، قال الثلث والثلث إيه كثير. فهو يستدل بذلك على أن الكثرة في الثلث، وما كان دون الثلث فليس بإيه فليس بكثير. وظهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة، هذا هو الأفضل أو الأولى، أن يقيد بما خرج عن العادة، أي ما عده الناس غبنا فهو غبن، وما لم يعده كذلك فليس بإيه فليس بغبن. ويرجع في ذلك إلى أهل الإيه إلى أهل الخبر، يعني قد يكون 10% غبن وقد يكون ليس غبنا، هذا يتوقف على يعني سعر الأشياء وعلى قيمة الأشياء. فمثلا قد يكون هذا الشيء سعره غالي جدا، ف10% يعد إيه يعد غبن، قد يكون سعره رخيص جدا، فيعني 10% لا يعد إيه غبن، يعني فهكذا، يعني الأمر قد يختلف من حال إلى حال، فهذا يرجع فيه إلى العادة والعرف، فما عده الناس غبن فهو غبن، وما لم يعدوه فليس بغبن. قال فيثبت الخيار لمن غبن بين الفسخ والإمساك، فإذا ثبت أن هناك غبن فيخير العاقد البائع أو المشتري بين أو المقصود هنا الخيار سيكون للمشتري، فيخير بين الإمساك أو الإيه أو الفسخ. قال وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا، يعني من له حق الفسخ أو الإمساك ما لم يصرح بأنه قبل البيع فإن له حق الفسخ ولو على التراخي، ولو على الإيه وعلى التراخي. القول الآخر أن الحق على الفور، يعني لو علم بالغبن في أول النهار وسكت حتى آخر النهار فإنه يكون قد رضي بالبيع وليس له حق الفسخ، يعني عندما يعلم بالغبن حتى ولو بعد حين ولو طالت المدة إذا علم فيرد على الفور، فإن سكت ولم يرد فمعنى ذلك أنه أسقط إيه؟ أسقط حقا. وقال وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا. قال ولا أرش مع الإمساك، ولا أرش أي لا عوض مع الإمساك للمبيع، لأن الشارع لم يجعل ذلك أو لم يجعل له ذلك، أي لم يجعل للممسك للمبيع أرش، لم يجعل للممسك للمبيع إيه أرش عوض. يعني لو فرض أن هذه السلعة كانت تساوي 8 واشتراها 10، ثم علم بعد ذلك أنه غبن، فله الإمساك أي بالعشر التي اشتراها بها، وله الرد أن يأخذ ما دفع، لكن ليس له أن يمسك السلعة ويقول اعطيني الفرق اللي هو الاثنين، يعني ليس له ليس له ذلك، لأنه لم يأتي في الشرع ذلك، إما أن يرد وإما أن وإما أن يمسك. قال ولا أرش مع الإمساك للمبيع لأن الشارع لم يجعل له ذلك. قال وله ثلاث صور، نعم اللي هو فين في الـ له الأرش، لا ما هو ده ماشي على المذهب هنا، لا ديك هناك هتيجي في صورة أخرى اللي هي فيها الخلاف ليست هنا، اللي هو ولا أرش فيه بل إذا أمسك فمجانا من غير الكتمان، يعني دي الصورة اللي فيها الخلاف، إنما هنا هذا لم يأتي فيه نص لا أرش، إلا أن الشارع خيره بين الإمساك وبين الإيه وبين الرد، ليست هذه كفقد الصفة، ليست هذه كفقد الإيه كفقد الصفة. قال ولا أرش مع الإمساك المبيع لأن الشارع لم يجعل له ذلك. وله ثلاث صور، هنا خص المذهب أن الصور التي يكون فيها الغبن الثلاث، والمسألة فيها خلاف. القول الثاني متى حصل الغبن فله الخيار، يعني سواء كانت في هذه الصور أو في غيره. الصور اللي ذكرها اللي هي تلقي الركبان أو النجش أو الاسترسال، اللي هي المسترسل أو النجش أو تلقي الايه الركبة، دي الصور الثلاثة اللي ذكرها اللي قال ان فيها غبن. تلقى الركبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، والجلب هو ما يجلب من البوادي الى القرى، لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى الى السوق فهو بالخيار. يعني هذه المسألة التي يضعها العلماء تحت بيع حاضر لباد، نهى عن بيع حاضر ليه لباد، يعني أي الذين لا يعرفون الأسعار ها وأتوا من القرى أو من البوادي لا تتلقاهم قبل دخول السوق وتأخذ منهم الايه البيع بأقل من الايه من الثمن، فإذا فعلت ذلك وأتوا إلى السوق ووجدوا أنك بخستهم في الثمن وغبنتهم فلهم الخيار، لهم ليه الخيار، إما أن يدعوا البيع وإما أن يردوا ليه البيع. قال يبقى هذا من البيوع الممنوعة، وهو بيع الحاضر للإيه للباد، وفي الحقيقة هذه فيها تخصيصات، يعني الفقهاء لهم تخصيصات لعموم هذا الإيه النهي، يعني الأحناف خصصوه بزمن غلاء الأسعار وبما يحتاج إليه أهل مصر، يعني هذا ليس في كل السلع، أن يبيع الحاضر للإيه للباد ليس في كل الإيه ليس في كل السلع، لكن في السلع التي يحتاج إليها الناس فالأقوات وما شابه، ومنهم من قصص ذلك أيضا الأحناف بزمن غلاء الإيه الأسعار، والشافعية والحنابلة حملوه النهي عن بيع الحاضر للباد هو وضع السلعة عند الإيه عند الحاضر ليبيعها للباد، يعني يقول له ضع السلع عندي، يقول الحاضر للباد ضع السلع عندي لأبيعها لك على التدريج بأعلى من السعر الايه الحالي، حملوه على هذا. والمالكية قيدوا ذلك بالبدوي وما يشبهه، فأما أهل القرى والأسواق يعني الذين يعرفون الأسعار وأثمان السلع ليس داخلين في الايه في الحديث، وحكم هذا البيع أنه صحيح عند الأحناف وفيه الخيار، أيضا هو كذلك عند الشافعية وعند الحنابلة أنه صحيح وفيه الايه وفيه الخيار. المهم أنه أطلق يعني جعل هذه الصورة تدخل تحت الايه تحت الغبن، تحت الغبن أي أن الحاضر غبن البادي، الحاضر غبن الايه البادي، أو أن الذي تلقى الجلب غبنهم، فإذا نزلوا السوق فلهم الايه الخيار في إمضاء البيع أو الايه أو الفسخ. قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى إلى السوق فهو بالخيار، يبقى هذه نص في الايه في الخيار، والخيار هذا لأجل الايه لأجل الغب، ولم يقل فليمسك والايه وعليه الارش. يبقى النص هنا خيره بين الامساك وبين الايه وبين الرد، لكن لم يذكر ان له ارش، لذلك لم يرد الايه لم يرد في الشرع ان للايه للمغبون ان يمتلك السلعة ويطالب بالايه ويطالب بالارش. يبقى دي الصورة الاولى وهي تلقي الايه تلقي الجلد. الصورة الثانية، نعم احنا بنتكلم على الالزام خلاص، ما هو اذا رضي دي لا خلاف، اذا رضي الطرفان لا خلاف بهذا، لكن هو الكلام وكذلك ان رضي ان هذا يرد السلعة وكذا لا خلاف. هو الكلام هنا اذا تمسك المشتري بالسلع وطلب الارش وتمسك البائع بالرد، فتحكم لمن؟ لا ارش، لانه لم يأتي الشرع بارش ذلك، لكن ان تراضي خلاص تهم. نعم لا دي صورة من الصور، مش ملقى تلقي الجبن هو الغبن، تلقي الجلب واخذ السلع منه. يعني اذا تلقيت الجلب واشتريت منهم السلعة بنفس سعر السوق فخلاص البيع صحيح، هو عند السوق. لو اشتريتها منه باكثر من سعر السوق فليس له، هو اصلا مش هيطالب بالايه بالارجاع، لا يطالب بالارجاع الا لو وجد غبنا. فهذه الصورة هي المحتمل ان يكون فيها غبن. نعم البائع دايما بتقول مش هبيع بايه ليه، ما هو انت لو تلقيته ممكن يبيع مش ماشي، هو مش هبيع خسران صح. يعني هو مثلا هو كان اشترى السلعة دي مثلا بستة وانت تلقيته واشتريتها منه بثمانية، لما نزل السوق لقاها بعشر ماشي، هو مش هيكون خسران. نعم لكن مما لا شك انت غبنته، لان دي سعرها في السوق دلوقتي عشرة، سعرها في السوق عشرة، يعني حتى هذا ان لم يكن ذلك في الايه في تلقي الجلب. نفترض ان انا عندي سلع، انا عندي سلع وسعر السلع زاد في السوق وانا لا ادري انه زاد، وجاء رجل وغرني ان الاسعار في السوق كما هي واخذ البضاعة، فلي الحق في الرد. مش شرط ان هو يغره باللفظ، ممكن يقول له مما لا شك حياته اللفظ بالاعتبار ممكن، لكن هو الحديث علقها على تلقي الجلب سواء كان فيه لفظ او ليس فيه لفظ، لم يحدد الحديث وغره باللفظ وكذا، لكن هو تلقي الايه تلقي الجلب واشترى منه، تلقاه واشترى ايه واشترى منه السلعة بمجرد انه ايه انه نزل، بمجرد انه ايه انه نزل. فقال هو هنا بالايه بالخيار اذا نزل السوق ووجد انه غبن، سواء كان غرره بلفظ ام لم يغرره بلفظ، لكن قد يغرره في الايه في الشراء، ولو انا اشتريها منك بكذا، لكن لا بد ان هذا سيدخله لفظ، لان التاني سيحاول ان يزيد في البيع وده يقول له لا ده ثمن وكذا، فلا بد ان يكون في فحوى الكلام تغرير، لكن الحديث لم يذكر لم ايه لم يذكر. قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخير. الثانية النكش، النكش معناه لغة الاثارة، يعني انه يثير المشتري ليشتري السلع، او يثير الناس ليشتروا السلع، واصطلاحا هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري، ليغري المشتري. يبقى اذا بالتالي سواء كان هذا باتفاق مع البائع او بغير اتفاق مع الايه او بغير اتفاق مع البائع، يعني البائع ممكن يعين واحد في المزاد يقول له هتزود انت ليه السعر حتى يعني تغر الايه المشترين ويزيدوا في الايه في السعر، هذا ايضا يدخل في النكش. او واحد تاني عايز يبدا ايه يغرر بالمشتري دون علم من البائع ويزيد في الشراء من لا يريد ان ايه ان يشتري. فالنكش وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش. والشراء صحيح والفعل طبعا محرم في قول اكثر اهل العلم، لان النهي عاد الى الناجش لا الى العاقد، لكن له الخيار ان غبن. قال معناه في الشرح يعني إن غبن يعني إن كان هذا رجل يزيد في السلعة سواء كان بإعاذ من البائع أو بغير إعاذ من البائع، واشترى المشتري السلعة بأكثر من ثمنها الذي يعده الناس غبنا، فله الخيار له الخيار في ذلك أن يقبل السلعة أو أن يرد أو أن يرد المبيع. صوت برا صوت برا. فذكر الصورة الثانية وهي النكش. قال الصورة الثالثة المسترسل في الصوت فوق. قال الصورة الثالثة المسترسل وهو من جهل القيمة من بائع ومشتري ولا يحسن يماكس. يبقى ايه المسترسل ده؟ يعني المطمئن للبائع زي ما يقول له اشتري، ولا يحسن ان يماكس ولا يحسن ان يفاصل، يقول له بعشرة يروح مطلع عشرة ومدها، ما يقول له بثمانية ما يقول له بسبعة، يعني هو بيطمئن للسعر الذي يقوله. فإذا تبين له أنه غبن فله الخيار. قال وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس. فقال المسترسل ده في حاجتين: أنه يجهل القيمة وأنه لا يحسن أن يماكس، يعني لا يعرف قيمة هذا الشيء ولا يحسن ولا يحسن أن يفاصل في السعر. فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع. أشبه القادم من سفق، يبقى أشبه القادم من اللي هو لا تلقوا الجل، يعني هذا زي اللي جاي من السفق ولا يدري أسعار أسعار السوق. وأيضا مثل البيع في ثبوت خيار الغبن إجارة، يعني يقول ما يجري على البيع يجري على يجري على الإجارة، لأن الإجارة بيع، هي بيع بيع منافع. فأيضا إن كان فيها غبن فحكمها حكم حكم البيع. نعم. قال في نص، لا هو مقاس على في وفي بمعنى المسترسل، وفي بمعنى بمعنى المسترسل اللي هو رجل كل ما كان يذهب إلى إلى رجل يشتري يعني لا يحسن أن يبيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتري واشترط أنه لا خلابة. فممكن تكون هذه في معنى في معنى المسترسل، يعني غبن في في البيع وما شابه ذلك، يعني ما إن تبين أنك ضحكت علي فلي لنا أعود في في البيع. نعم أي نعم، لكن لما لمعنى الاسترسال هنا، لمعنى أنه لا يحسن أن يماكس. القياس على تلقي القلب صحيح، القياس على تلقي القلب صحيح، لأن لأن القلب منع من أنك أنت تتلقاهم. لما؟ لأنهم يجهلون القيمة. ففي جانب أنه هو يجهل يجهل القيمة، لكن هنا زاد أن المسترسل هو من جهل القيمة ولا يحسن أن يماكس، يعني هو مش عارف القيمة. وكمان ممكن الواحد ما يكونش عارف قيمة السلعة، ولما الواحد يقول له حاجة يروح مديله نص السعر، والتاني يبدأ يزود شوية ونزل شوية لغاية لما يبدأ يعرف هو، أو يبدأ يروح لواحد واثنين وثلاثة لغاية لما بيبدأ يتحسس قيمة الحاجة أو سعر الحاجة، حتى وإن كان يدري قيمتها يقعد يسأل اثنين وثلاثة، ده أقول له فوق ده أقول له تحت، ويبدأ هو يماكس، يعني عنده حذق في الأمور، ويحسن أن يماكس أن يفاصل. فخلاص حتى ده لو كان يجهل القيمة فهيبقى بيعه صحيح، لكن ده بيجهل القيمة وأيضا لا يحسن أن يماكس، يعني الاثنين. فتلقي القلب هو جهل القيمة فقط، إنما ممكن يكون في مماكسة، يعني ممكن أن تتم مماكسة مع القلب، هو يقول له سبعة ثمانية وهكذا، ومع هذه المماكسة إذا نزل بالسوق أيضا ووجد أنه غبن فله الخيار، فله الخيار. فهي فيها وجه فقط من المشابهة، وهي الجهل القيمة، جهل القيمة. وممكن أن يكون فيها وجه في أيضا هذا الذي كان يعني يضحك عليه من البائعين وشك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اشتري بشرط أنه لا لا قلب، فإن تبين له أنه غلب في البيع، مش أنه غبن غلب معناه الغلبة، أنه غلب في البيع فله أن أن يرد المبيع، أيضا له الخيار. أيوة نعم، ما هو المسترسل هو الإيه المخطئ، المسترسل هنا هو المخطئ. أنا لا يعنيني إن ممكن يكون العكس، وممكن المشتري نفس الحكاية، ممكن المشتري نفسه هو اللي يغبن البائع، الغبن ممكن للطرفين، إن البائع نفسه مش عارف سعر السلع أو المشتري مش عارف سعر السلع، فكلاهما غب. يعني واحد عايز يبيع حاجة ومش عارف سعرها في السوق، واحد راح يشتري منه فغبنه في السعر، قال له دي يعني عمرها ما حتزيد عن مثلا 400 وهي تباع في السوق 600 مثلا، وهنا لا يدري البائع سعر دي فيروح شراها منه 400، لما يطلع البائع يتبين دي سعرها في السوق 600 ليه الحق انه يرجع في الايه في هذا المبيع، لا الخيار. ماشي، يبقى ما لناش علاقه تخرج سواء عن بائع ومشتري، الغبن للاثنين، ممكن الغبن الغبن للبائع او للمشتري. المسترسل ده هيبقى فقط للايه للمشتري. المسترسل اخطأ، ماشي، هو ما نقدرش نقول انه اخطأ، المسترسل مش مخطئ. طيب معلش، لا يحسن ان يماكس، هو واثق باللي قدامه، انت يعني ما تعرفوش ما تحددلوش انه اخطأ، والتاني هو اللي خان، والمفروض ان يديني النصيحة. انا لو بسألك بقول لك سعرها كذا هتقولي، انما تكذب عليا وتضحك عليا وتزود في السعر، فما نقدرش نقول ان هو المسترسل ده يعني مش هنسميه عبيط يعني، لا لا لا مش من حقه كده مطلقا. اما اللي احنا عملنا خيار الغبن ازاي، ما احنا لو قلنا ان في خيار غبن لو حقه انه يرفع مطلقا يبقى ما فيش حد ليه حق انه يرجع بتاني يقول له دي سعرها في السوق كذا، يقول لك طب انت جيت اشتريتها مني ليه، انا ببيعها كده، اما ليه معنى الغبن، حقه ده مش مطلق. ما لا مش شرط، بالعكس بالعكس، اصلا انا يمكن اما الاقي واحد بيساوم يعني مش المساومه دي رحم الله امرأ اذا سمحني اذا باع سمحني اذا اشترى، تقول لي كذا اخذ كذا، صحيح جائز، انما لو ما فصلتش هل الام على ذلك، هل يعد تقصير مني؟ لا ما يعدش. والتاني لو اداني سعر واحد ما قاليش لا بزياده ولا بالنقص، قال لي انا ببيع السلعه بكذا، اجي نقص اقول له انا ما عنديش فصال، يبقى ده يعني يلام؟ ما يلام. ايوه ماشي، على اساس ان ان ان ده ممكن هتقول من باب تاكيد الامر، ما هو احنا بنقول ده معناه الغبن، لان الشارع اعطاني ان ان المغبون له الحق انه ان يعود في السلع كمفهوم، وان لم يكن هناك نص في الايه في الغبن يعني من غبن فله ان يرد، ما فيش حديث بهذا المعنى، لكن هذا مستنبط من عموم الايه من عموم الاحاديث، النكش تلقي القلب، فالعلماء جمعوا الصور دي ووجدوا فيها ان المقصد فيها هو غبن، هو زيادة الايه تمن السلعة عن سعرها في السوق، فقالوا ده خيار اسمه خيار الغبن. وفي الحقيقة تقسيمهم هنا 8 خيارات او 7 خيارات عند البعض و9 خيارات عند اخرين، هذا بالاستقراء، وقد يزيد الخيارات عن ايه عن ذلك، قد تزيد عدد الخيارات عن ايه عن هذا العدد المحدد. فهذه الصور استدل فيها العلماء انها سموها خيار غبن، لان فيها زيادة في الايه في الأسعار عن ثمن السلع في السوق، فوجدوا أن المعاني في المذهب هنا عند الثلاثة دول أو في الثلاث صور دول، تلقي الركبان والنكش والإيه والاسترسال. وآخرون قالوا كل ما حصل فيه غب حصل فيه خيار دون تحديد بإيه بصور معينة. فقال المسترسل وهو من جهل القيمة بائع ومشتري والإحسن إيماكس فله الخيار إذا غبن إيه لجهله قياسا على القادم من سفر. وقال ومثل البيع أيضا الإيجار. الرابع من أقسام الخيار في البيع خيار التدليس، والتدليس مأخوذ من الإيه من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه خيار الإخفاء، يعني أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية من ذلك، يعني اللي هو بنسميه غشبر، ها يزين لك الايه الحاجة من برة وهي من جوه ليست كالايه كالخارج، او يجي لك مثلا جنب المشمش كده وحط لك نور احمر، لان المشمش احمر لو شال النور تلاقيه ده كل تمويه وخداع ليغرك لتشتري الايه السلع، ها يحط ايش مش عارف من تحت الطبقة اللي فوق ايه، كل ده كل ده داخل في خيار الايه خيار التدليس، كل ده نوع من انواع الغش، هو اخفاء الايه ان يظهر البائع السلع بمظهر مرغوب فيه، ها وهي ايه حط لك من بره فوق ومن جوه حاجة تانية، فكل ده داخل في التدليس. يجيب لك الحاجة القديمة ويلمعها ولا يدهنها ويبيعها لك على انها جديد، كل ده داخل في خيار التدليس. قال وهو ان يدلس البائع للمشتري ما يزيد به الثمن وان لم يكن عيبا، وان لم يكن ايه وان لم يكن عيبا، كتصرية اللبن. تصرية اللبن هو حبس اللبن في ضرع الإبل أو غيره وتجميع، يعني في بهيمة الأنعام، تصرية هتكون في بهيمة الإيه في بهيمة الأنعام. قال كتصرية اللبن أي جمعه في الضرع أي ضرع بهيمة الأنعام. طيب يبقى هو هنا بيسيب البهيمة أيام لا يحلبها حتى يكبر إيه ضرعها، حتى يغر المشتري أنها ذات لبن، أنها إيه انها ذات لبن وهي ليست كذلك، فهو ده تدليس. تدليس. طيب قال كالتصرية، فبيضرب مثال للايه للتدليس، يقول كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه، ها يعني في الامة كويس، وتسويد الشعر برضو يسبق شعرها اسود عشان يظن انها صغيرة ومن الرقيق يعني، وتجعيده يعني برضو يبقى الشعر المجعد في الأمة هو أفضل من المسترسل، يعني يكون ثمنها أعلى من ثمن الأخر، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى دي اللي بتطحن الايه الدقيق، وبتطحن يعني الايه بتطحن الغلة وما شبه ذلك، وبتمشي بالرحى يعني بتمشي زي ما تقول بتربينة، يعني احنا بنقول بالايه التربينه، التربينه بتمشي بميه، ها والتربينه تدور رحم، التربينه تدور ايه رحم، يعني دي كانها اله مطور، يعني بدل المطور هيبقى ايه عندي الطاره دي اللي هي بتلف بالميه اللي هي الايه الرحه، يعني الرحه هندورها بايه هندورها بزي الساقيه ماشي، وممكن يحط الساقيه دي على يعني مصب نهر بحيث ان الميه وهي نازله تبدا تدور الايه تدور الساقيه دي، والساقيه دي بتدور الرحايا، والرحايا بعيد بينهم وبين بعض السير، دي بتدور دي بسير ولا جنزير ولا باي حاجه، ها يعني زي يعني اله للاداره، فهو يخلي الميه عاليه ماشي كده، ولما يجي الراجل عشان يوريها له يروح السايب البتاع تلف تلاقيها تلف بسرعه ماشي، ولكن هو مستوى الميه مش كده، هو حبس الميه بس علشان تدي له دوران بسرعه وقت ما يجي الراجل يتفرج عليها. فده نوع من انواع التدليس، انواع الايه انواع الغش، ها يعني مشابه لذلك مثلا، يعني حاجه بتبدا تلف ممكن لو هو اداها شحنه زياده ولا عمل اي حاجه بحيث انها ايه يخليها تدور بسرعه في الاول، وبعدين هي ما تقدرش تستمر بالسرعه دي على طول، ها اي صوره من الصور يخليها تبتدي يعني بالسرعه العاليه لكن في الاستمراريه مش هتستمر على كده، ها فممكن يبدا يوريها له اللي بص بدور قد ايه بسرعه قد ايه، وبعدين هو يجي مع الاستخدام يقول لا عمرها ما هتدور بهذا. فهو ده نوع من انواع الايه التدليس. هو بيضرب امثله في الحقيقه بالايه بالصور التي كانت موجوده في عهده، لكن في عهدنا هنلاقي طبعا ما فيش عبيد بتباع الان وما فيش راحه بتدور بهذه، لكن ممكن يكون هذا في الايه في السيارات في الثلاجات، ممكن يبدا يشيل لك الموتور ويحط موتور قديم على ثلاجه جديده ويغسلها، يجيب لك عربيه ويدهنها يغير موتورها من جوه ويحط كده، كل ده. فالمهم ان الضابط لي ان هو يعني يظهر البائع السلع بمظهر مرغوب فيه وهي خاليه من ايه وهي خاليه من ذلك وهي خاليه من ذلك، بغض النظر عن الصور اللي ذكرها المصنف او غير هذه الصور. قال يحرم طبعا لان التدليس ده غش، ومن غشنا فليس منه، وككتم عيب للغرر، يعني التدليس حرام ككتم عيب للغرر، هو عارف عيب السلعه دي فايه بيكتمه عشان يغر المشتري، كذلك هو برضه بيغره لما بيظهرها في مظهر غير حقيقي، يظهرها في مظهر غير ايه حقيقي، يظهرها في مظهر مرغوب فيه وهي ليست ايه ليست كذلك. قال والعقد صحيح، طبعا لحديث التصريح مش كده، والعقد صحيح. قال ولا أرش فيه، ولا أرش فيه يعني لو فرض انه دلس عليه في المبيع، اما انه يرد المبيع واما ان يقبل، لكن يقبل ويطلب أرش ليس له ذلك. قال لا أرش فيه، بل إذا أمسك فمجانا في غير الكتمان، يعني في الكتمان له الأرش على هذا. هذه المسألة يعني عند الحنابلة فقط له الأرش، لكن عند المذاهب الثلاثة الأخرى ليس له الأرش. يعني العقد صحيح ولا أرش فيه، العقد صحيح ولا إيه ولا أرش فيه، بل إذا أمسك فمجانا في غير الكتمان، هذا في المذهب. اتفق الفقهاء على أن التدليس إن كان بكتمان العيب ثبت للمشتري الخيار عند علمه بالعيب في الإمساك أو الرد، ولا أرش فيه خلافا للحنابل. واضح؟ يعني اتفق الفقهاء على أن التدليس إن كان بكتمان العيب ثبت للمشتري الخيار، ثبت للمشتري الايه الخيار عند علمه بالعيب، أنه يمسك المبيع أو أن يرد الايه المبيع، ولا أرش له. إلا أن الأحناف، إلا أن الحنابلة قالوا لو كتم العيب ما علمه به فللمشتري الإمساك والمطالبة بالإيه بالأرش. استدل الجمهور على مذهبهم بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما، اشترى عبدا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، لا مثلا في صباع مكسور ولا حاجة، ها وجد به عيبا، وجد به عيبا، فخاصم بائعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح للرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى، فرده إليه، فقال البائع قال له رجع وحياخد الايه وحياخد ثمن المبيع. فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي، يعني هو خذ العبد وشغله واستفاد من ورائه. قال قد استغل غلامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني لو كان مات العبد ده ما كانش حيطالبك بحاجة، فنتيجة للضمان فهو يأخذ ايه الغل، يعني الغنم بالغرم كما ايه يقولون. فقال الخراج بالايه بالضمان. فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان للمشتري الامساك مع الرجوع بالايه بالارش على البائع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز. ماشي؟ فقال له يعني حيرجع، يعني واضح أنه لو قبل على المبيع خلاص مش هيرجع ولا هيشتكي وانتهى القضية. لكن لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم شاكيا البائع فأمره بالإيه بالرد، ولم يبين له أنه يجوز له أن يطالب بالأرش، أن يطالب بالإيه أن يطالب بالأرش، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ده قول الجمهور. نعم. لا كتم، لا يعني ايه غير اللي اصل هو التدليس ده ممكن هو يعني هو ممكن يكون مدلس عليه، البائع نفسه ممكن يكون مدلس عليه، يعني اصلا ان التدليس ده مش بفعل البائع. ماشي؟ يعني زي ما انا بقول هو في لمبة حمراء عملت المشمش خليته احمر، ممكن يكون البائع نفسه هو اللي عمل كده، ممكن يكون راجل ملوش دعوة خالص، هو عربيته واقفة جنب واحد عامل يافطة لونها أحمر فمحمرها المشمش فمش في دماغه، فهو هنا لم يتعمد التدليس ولم يكتم ليه العيب المبيع، ولم يكتب عيب ليه عيب المبيع. لكن هنا الكلام عند الحنابلة لو تعمد، لو ايه لو تعمد فعليه ليه فعليه الأرش، لكن عند الآخرين وكذلك التصريع، هو حديث التصريع، الرجل ممكن يكون تعمد ان هو يسيب الناقة او يسيب الابل دي ثالث اربع ايام ما يحلبهاش، وممكن يكون ما تعمدش مش في دماغه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق من اشترى شاة مصراه سواء اصراها صاحبها ام لا، او بفعله او بغير ايه او بغير فعله، فالجمهور لم يفرقوا، قالوا يا اما له الرد يا اما له الايه القبول، لكن ليس له أن يطالب بالأرش، لكن الحنابلة فرقوا إن كتمها، إن كتم هذا العيب فللإيه؟ فللبائع أن يطالب بالإيه؟ أن يطالب بالأرش، خلافا للإيه؟ للجمهور. واستدل الجمهور بهذا الإيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنه إذا كتم الرجل العيب أو لم يكتم العيب أو كل التفصيل ده مش إيه؟ مش موجود. قال له إما أن تقبل وإما أنك إيه؟ ترد. وطلب البائع بأن إيه؟ بأن يرد له السعر، ولم يطالبه بأن يعطيه أرش الإيه؟ أرش العيب الذي كان موجود أو هذا. طيب استدل الحنابلة بإيه؟ على أن له الإيه؟ على أن له أرش. الأرش هنا كأرش فقد الصفة المذكور قبل ذلك الذي ذكرناه، وإحنا قلنا ده خلافا للإيه؟ لأكثر أهل العلم أيضا، إنه ما فيه ملوش أرش فقد الإيه؟ ليس له أرش فقد الصفة. قال هنا إما أن يقبل وإما أن يرد، مش كده؟ استدل الحنابلة بأن كل جزء من المبيع له ما يقابله من الثمن. يعني أنت بتقول إن الإيه؟ إن إن المبيع ده ها؟ يعني كفاءته 80% وأنت بعته لي على إنه كام؟ 100%. كل جزء بيقابل ها؟ ثمن. فيعني ده مثلا كان ثمنه 1000، كان ثمنه 800 وأنت بعته لي بإيه؟ وأنت بعته لي ب1000. ده كان 800 وانت تبعته لي بايه؟ ب1000. فكل جزء وفى، فكل جزء هنا ايه؟ وفى سعر. فانا ليه انا اقبل الايه؟ اطلب الباقي. يبقى انت خدت الباقي بدون عوض، وانا قبلت الايه؟ ما دفع بعوض. قال بان كل جزء من المبيع له ما يقابله من الثمن. طب ان ظهر عيب، ان ظهر عيب في الايه؟ في المبيع، فليس له ما يقابله من الايه؟ من الثمن. يعني انت شاريها مثلا ان فيها متكونة من الداخل فيها 30 جزء مثلا، وانت لقيتها فيها 28 ايه؟ 28 جزء. المفروض ان كل جزء ليه ايه؟ ليه ثمن. فانت لك ان تطالب بثمن الجزئين اللي مش موجودين، انك ان تطالب بثمن الجزئين اللي مش موجودين. فذا قال بان كل جزء من المبيع له ما يقابله من الثمن، فاذا ظهر في المبيع عيب تبين ان هناك جزءا من الثمن لا يقابله عوض فيجب رده. لكن ناقش الجمهور ذلك بأن الرجوع بالأرش على البائع رغما عنه يضره في ذلك، وينبغي رفع الضرر، وهو بإثبات حق الرد للمشتري. يبقى احنا رفعنا الضرر عن الايه؟ عن الاثنين. رفعنا الضرر عن الاثنين، انت ليك الحق انك انت ترفع الضرر عنك وترد الايه؟ ترد المبيع، لكن ليس لك ان تجبر البائع على انه يعطيك الايه؟ يعطيك أرش الصفة، أرش الايه؟ أرش الكتمان، أرش الإيه؟ أرش كتمان التدليس يعني. نعم. مين بيأخذ بحديث الإيه؟ يعني إيه مين بيأخذ بحديث المصرة؟ الجمهور. الأحناف فقط هم الذين لا يعملون بحديث المصرة. الحديث على الجمهور على العمل بحديث المصرة. لا، فين الأرش؟ لا، الصاع من التمر ده مش أرش، ده قصاد اللبن اللي أخذ وقت العقد، وقت العقد وقت البيع فقط. نبى اللبن اللي طلع بعد كده خرج بالضمان. نعم، هو هيشرب منها لبن ماشي كده، هيقعد يشرب منها 3 أيام. الصاع ده قصاد أنهي لبن؟ اللبن اللي بيع عقد العقد، مش اللبن اللي طلع بعد كده. اللبن اللي طلع بعد كده وشربه ده داخل في الخراج بالضمان، يعني هو داخل في الخراج بالضمان مش كده. لكن الصاع التمر دي قصاد اللبن اللي ايه؟ قصاد اللبن اللي كان موجود وقت العقد، ها، اللي هو ايه؟ المحبوس نفسه. ولذلك قالوا لو كان اللبن نفسه موجود، هو موجود، يردوا له اللبن ولا يردوا صاع التمر؟ في هذا اختلف اهل العلم، منهم من قال يرد ليه اللبن الموجود له، ده الاصل اللي هو هنا، من قال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرد صاع التمر سواء كان اللبن موجود او غير ايه؟ أو غير موجود، وده حتما للنزاع. الرسول صلى الله عليه وسلم قدره بصاع من تمر حتما للايه؟ للنزاع، حتى لا يقول اللبن كان اكثر، اللبن كان اقل، اللبن اللي كان فيها كان غير كده، لان هو بيبعها له على صوره فهيردها له على نفس الايه؟ فهو خد اللبن فبيديله وقت الصوره اللي اشتراها منه، بيديله صاع تمر بديل اللبن، بديل الايه؟ بديل. لكن اللبن اللي خده بعد كده في خلال 3 ايام ده الخراج بالضمان مش كده؟ طيب قال ويثبت للمشتري بالتدليس الخيار بين الامساك والرد. اهو ويثبت للمشتري بالتدليس الخيار بين الامساك والرد في قول عامة اهل العلم. قاله في الشرح لحديث ابي هريرة مرفوعا لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها اي اشتراها فهو بخير النظرين يعني مخير بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر. يعني خيره بين امساكها وبين ردها وصاع من ايه؟ وصاع من تمر. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد او يثبت خيار الرد. يبقى كل تدليس يختلف به ثمن الشيء فيثبت به خيار الايه؟ خيار الرد. قياسا على التصريح قاله في الكافي حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. اهو هنا حتى ولو حصل التدليس من ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ها؟ وسواء كان هذا قال هنا لان عدم القصد لا اثر له في ازاله الضرر الايه؟ ضرر المشتري. يعني اصلا نفترض ان التصريه دي حدثت للابل دون قصد من الايه؟ دون قصد من البائع. دون قصد من الايه؟ من البائع. فلا طبعا هو لو فعل ذلك قصدا حرم عليه. لكن ان حدث دون قصد فلم يفعل الرجل شيئا محرما. لكن اصبح الخيار ايضا للمشتري ليرفع الضرر عن الايه؟ عن المشتري. قال وان دلس البائع المبيع بما لا يزيد به الثمن ها؟ كتصبيط الشعر او علم المشتري. يعني لو فرض انه مثلا يعني خد الحاجه لمعها وهي لو اتلمعت ولا ما اتلمعتش تمنها ايه؟ واحد مش فرقه في الايه بسعر. فهذا لا خيار فيه ماشي؟ لانه تدليس لا يزيد به الايه؟ لا يزيد به السعر. قال وان دلس البائع المبيع بما لا يزيد به الثمن كتصبيط الشعر او علم المشتري بالتدليس يعني وهو رايح يشتري زي الحاجه اللي احنا بنقولها دي عارف ان ده مدلس واشترى فلا خيار. لم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا يعلم ايه؟ عيبه. طيب الخامس من الخيارات خيار العيب. نعم. عرفة الايه؟ شرط. لو هو حتى وان لم يبين البائع التدليس. انا عارف وقت ما بشتري يعني زي ما انا بقول سواء كان البائع عالم بالتدليس او لم يعلم بالتدليس. انت فهمت ان البائع مدلس عليك واشتريت فانت رضيت ان تشتري بهذه الحالة سواء كان البائع يعني اعلمك بذلك او لم يعلمك بذلك او سواء كان البائع متعمد او لم يتعمد انت رضيت المبيع على الحالة. المقصد هنا مش احنا قلنا انك انت حترض المبيع للبائع سواء علم البائع بالتدليس او لم يعلم ليه؟ لرفع الضرر عن المشتري. فكذلك أنت لو علمت بالتدليس سواء أخبرك البائع به أو لم يخبرك لأن احتمال أن البائع لا يعلم أن المبيع مدلس. يعني مثلا أنت راح تشتري زي احنا بنقول أنت راح تشتري المشمش وحطه جنب ايه؟ يافطة حمرا. البائع ما يعرفش لكن أنت عارف. بعد ما تطلع برا وتبص تلاقيه أخضر ما تجيش تقول له أنت ضحكت علي ما أنت عارف. إلا لو كنت أنت في هذه الحالة لا تدري وطلعت لقيته ايه؟ ترجع له وهو رغم انه ما يعرفش نفس الكلام. لبقى هو التدليس هنا الخيار لرفع الضرر. فانت لو كنت تعلم حال المبيع ليس لك الحق في الرجوع سواء كان ذلك يعني اخبار من البائع او بعدم اخبار منه. قال الخامس من اقسام الخيارات خيار العيب. والعيب برضه هو اللي بينقص قيمة المبيع. العيب هو اللي بينقص قيمة المبيع. قال وما بمعنى والعيوب النقائص الموجبة لنقص الايه؟ المالية في عادة التجار. يعني العيب اللي هو بينقص به ثمن السلع خلاص. قال العيوب النقائص الموجبة لنقص المالية اي ثمن السلعة في عادة التجار. قال ويحرم على البائع كتمه لحديث عقبة بن عامر مرفوعا المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. طيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش. هنا قال أنه سيأخذ الأرش فين؟ في المبيع المعيب. قال أيضا كالتدليس، مش كده؟ مش احنا ذكرنا هذه في أو في خيار التدليس مش كده؟ أو في خيار العيب، خيار الغب مش كده؟ لكنها في خيار الغب. قال هنا: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع على البائع بلا نزاع، بلا نزاع في ملكه، لأن مطلق العقد يقتضي السلام. طيب، يبقى هنا: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع على البائع بلا نزاع في ايه؟ في ملكه، لأن مطلق العقد يقتضي السلام. يعني هو صحيح امتلك المبيع بالعقد، وامتلاك هذا المبيع بالعقد يقتضي أن المبيع خالي من العيوب، خالي من الايه؟ خالي من العيوب. فإذا تبين فيه عيب يبقى هو يخير بين رده وبين امساكه. قال: وحيث ظهر معيبا ثبت له خيار الرد، استدراكا لما فاته وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه. بنمائه المتصل، يعني يرد المبيع بنمائه الايه؟ عارفين نماء المتصل كالسمن كما ايه؟ كما ذكر. لا المنفصل، قال: كثمرة شجرة وولد بهيمة. ده منفصل ولا متصل؟ ده منفصل، لا يرد هذا، عشان ايه؟ الخراج بالايه؟ بالضمان. لمثل قال: وعليه، اي وعلى المشتري، اجرة الرد. يعني لو المبيع هيتشال من بيته لغاية الايه؟ البائع، على مين دي؟ على المشتري. توفيه، يبقى واجب عليه انه يوفيه، ان يوصل له المبيع ايه؟ اليه. لانه خلاص لما يعني عزم على الرد انتقل المبيع من ملكه الى ملك مين؟ فوجب عليه ان يوفيه ايه؟ هي خلاص. قال: ويرجع بالثمن كاملا على البائع، يعني يروح ياخذ ثمن المبيع ايه؟ كاملا، لانه بدل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصران. واضح كده؟ قال: وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة، يعني كالكسب من العبد أو كأجرة الدار أو ما شابه ذلك، وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلاف. قال في الشرح: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في رجل اشترى عبدا فأبقى، فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع، يعني هو هرب وهو لسه في يد الايه؟ في يد البائع. فقال: يرجع بجميع الثمن، يرجع بجميع الايه؟ الثمن، لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده. يعني إذا كان عبده هو اللي بيبيع وغر المشتري، فكذلك يتبع البائع عبده. قال: يخير بين أن يرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش، وذلك لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، للي احنا ذكرناه، يعني كل جزء، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه، فله الرجوع ببدله وهو الأرش. وقلنا هذه فيها خلاف كما ايه؟ كما ذكر الحديث: الذي اشترى عبدا معيبا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ برده، ولم يجبره على ايه؟ على اخذ، او يجبر البائع على دفع الأرش. ماشي؟ ها؟ ما الغنم والغرم دي للنماء الايه؟ المنفصل، الخراج بالضمان. نعم. تنبيه: الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا. إيه الأرش ده؟ بيعرف لك الأرش ده قيمته قد إيه. قال: قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، قال الأرش قسط أو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فيقوم المبيع صحيحا. يعني هو ربما تكون هو في فرق ما بين قيمة المبيع وبين الثمن المبيع، نعم في فرق، ممكن تكون القيمة هي الثمن. يعني أنا ممكن مثلا أنا وقت ما اللي أنا بشتريه اسمه الثمن المبيع، لكن ربما قيمة المبيع تكون أكثر من ذلك أو أقل، على حسب قيمة المبيع في الايه، على حسب قيمة المبيع في السوق. فهنا الأرش نفترض أن أنا اشتريت دي مثلا بخمسين، وهي قيمتها برة ستين، قيمتها برة ايه ستين، وأنا اشتريتها بخمسين، لما طلعت معيبة أصبحت قيمتها أربعين. يبقى النسبة ما بين قيمتها معيبة إلى قيمتها صحيحة أربعة لخمسة، يعني المفروض هي السعر 80%، يبقى المفروض أنا أشتريها بثمانين في المية من إيه؟ من سعرها. طيب دلوقتي أنا ما اشتريتهاش بخمسين اللي هي بقيمتها، أنا قلت اشتريتها بكام؟ بأربعين؟ اشتريتها بأربعين، يبقى أنا اشتريتها بكام؟ أنا قلت قيمتها برة بكام؟ قيمتها مرة بستين؟ طيب ماشي، قيمتها مرة بستين خلاص؟ وقيمتها مرة بستين بدون عيب، وهي بالعيب لا، لما كانت بخمسين قلت بأربعين، لما هتبقى كده حول بخمسة وأربعين، ماشي؟ يبقى قيمتها بالعيب بكام؟ بخمسة وأربعين، يبقى النسبة دي الربع مش كده؟ هي قيمتها بستين بالعيب بخمسة وأربعين، يبقى خمسة وعشرين في المية، ماشي؟ لكن أنا اشتريتها منه بكام؟ بخمسين، أطالب قرش بقد إيه؟ ربع الخمسين، ماشي؟ وطالب قرش بربع الخمسين مش بربع الستين، بربع اللي أنا اشتريتها بيه، لكن لما أجي أقيم عشان أشوف قيمتها في نفسه. وهنا برضه بديك مثل أهو، قال الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فيقوم المبيع صحيحا ثم مبيع يقوم ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، كما إذا قوم صحيحا بعشر ومعيبا بكام؟ بثمانية. معيبا هو قوم صحيحا بعشر، يبقى العيب كام؟ العيب 20% من الثمن، العيب كام؟ صح كده؟ لا، صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية، يبقى 20%، ماشي خمس، يبقى ايه؟ يبقى كأن القيمة تنقص ايه؟ يعني انا اطالبه بعشرين في المية من الثمن، لان القيمة قلت عشرين في المية. قال والثمن خمسة في عشر مثلا، ها؟ فالنقص خمس القيمة اللي هي عشرين في المية، يبقى يرجع بخمس اللي ايه الثمن، وهو ايه؟ ثلاثة، ماشي كده؟ يعني انا اطالبه بعشرين في المية من الايه؟ من الخمستاشر، اللي هي هتبقى بكام؟ هتبقى ثلاثة. يعني انا اشتريت ده منه بخمستاشر وهو قيمته في السوق عشر، وفي عيب يقلل قيمته لثمانية، يبقى اذا دلوقتي اصبحت قيمته قلت كام؟ عشرين في المية. يعني اشتريته بخمستاشر اخد منه العشرين في المية دول، يبقى اخد منه ايه؟ اخد منه ثلاثة، يعني عشرين في المية من الخمستاشر، واضح؟ طيب ده اذا قلنا نحن نديله ايه؟ أرش. قال ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري، يتعين ها ليه؟ لسه ليه؟ وقال ومحل اخذ الارش ما لم يفض الى ربا، يعني امتى ان انا يجوز ان انا اخذ الارش ما لم يؤدي ذلك الى الربا؟ قال كشراء حلي فضه بزينته دراهم، يعني انا هروح اشتري حلي بدراهم، والمفروض ان هيبقى وزن بايه؟ بوزن. او شراء قفيز مما يجري فيه ربا بمثله، قفيز من من من من بر، او قفيز من تمر، او من ارز بمثله، خلاص؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا اشتريت رز مثلا، ها، شامي مثلا برز مصر، قفيز بايه؟ بقفيز. وبعدين لقيت ان الايه؟ ان الرز الشامي معيب، فما اروحش اطالبه بايه؟ بارش، والا هيدخله الربا، المفروض مثل بمثل. يبقى انا في الحاله دي يا اما ان انا ارد يا اما ان انا اقبل، يا اما الرب يا اما اللي ايه. كذلك اذا اشتريت حلي بزينته ايه دراهم ووجدت بعد ذلك الحلي معيب فلا اطالبه بايه بارش، والا هيبقى انا اخذت الوزن ده باقل من ثمنه فضة. ها فاما ارد يا اما اقبل عشان يبقى الوزن بالوزن خلاص. قال ومحل اخذ الارش ما لم يفض الى ربا كشراء حلي فضة بزينة دراهم او شراء قفيز مما يجري فيه ربا بمثله ويجده معيبا انه يمسك او يرد مجانا، انه يمسك مجانا اي دون ارش او يرد ماشي. يبقى ده اذا كان العيب في الايه في الصنف يعني محل اخذ الارش ما لم يفض الى ربا كما قال محل اخذ الارش ما لم يفض الى ايه الى ربا. قال ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري. يتعين الارش مع تلف المبيع يعني افترض ان اشتريت حاجه وطلعت معيبه وهلكت قبل ان اردها الى الايه الى البيع خلاص يبقى هنا يتعين رد الايه رد الارش. قال في الاقناع وشرحه فصل وان اعتق المشتري العبد او عتق عليه او قتل او استولد الامر او تلف المبيع ولو بفعله اي المشتري كاكله ونحوه او باعه او وهبه او رهنه او وقفه غير عالم بعيبه ثم علم تعين الارش. يعني اذا تعذر ارجاع المبيع وتبين العيب بعد ذلك قال تعين الايه تعين الارش. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم. ما لم يكن البائع علم بالعيب يعني البائع لو كان عارف بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري قال فيحرم ويذهب على البائع يعني ياخذ الثمن كله منين من البائع. قال ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم على البائع الكتم لأنه غرر ويذهب على البائع إن تلف بغير فعل المشتري كما لو مات. لكن هذه المسألة فيها مذاهب ثلاث منهم هذا المذهب، والمذهب الثاني لا يرجع على البائع إذا تلف ها يعني لا يرجع على البائع إذا إيه إذا تلف، والمذهب الثالث يرجع للبائع إذا تلف بما دلس يعني إذا كان سبب هلاك المبيع هو العيب نفسه يرجع على البائع. لكن إن هلك المبيع في بغير هذا العيب ها لا يرجع على الايه على البائع. يعني مثلا هو اشترى مثلا لو اشترى سيارة مفيش فيها فرامل ودخل بها في الحيط كسرت السيارة وخربت يرجع على البائع بكل الايه بكل الثمن ماشي كده. انما لو اشترى سيارة فيها فرامل مثلا وبعدين الايه الحاجة من بره بايظة ودخل بقى عمل حادثة هو ملوش دعوة العيب هنا مش كده واتكسرت السيارة خلاص يبقى هو ياخد قرش العيب فقط ياخد قرش العيب فقط مش ياخد الايه المبيع حتى وان كان البائع عالما بالايه كان بائع عالما بالعيب. قال ويرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه له. قال وخيار العيب على التراخي لانه خيار شرع لدفع ضرر المتحقق لم يبطل بالتاخير الخالي عن الرضا كخيار الايه القصاص. قال خيار البيع على التراخي خيار العيب على التراخي اي ما لم يعلن المشتري الرضا بالايه الرضا بالعيب لأنه خيار شرع لدفع الضرر أو لدفع ضرر المتحقق لم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا كخيار الايه القصاص. وأيضا هذه النقطة ليس متفقا عليها هو طالما علم بالخيار ولم يوجد مانع من الايه من الرد وسكت كما لو علم في أول اليوم وسكت إلى آخر اليوم يسقط ايه يسقط خيار. قال ولا يسقط طلب المشتري به إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه يعني ما يدل على رضاه بالايه بالمبيع ما يدل على رضاه بالايه بالمبيع لان هو في الحقيقه كان ممكن انه يعلم بالبيع لكن ظروفه لا تسمح الآن أن يرد ليه؟ أن يرد المبيع. لكن إن انتفت الموانع وسكت، ممكن يقعد 10 أيام، ممكن يقعد شهر، خلاص، ولا يوجد ما يصرح به أنه إيه؟ أنه حيرد المبيع، ويجي بعد أمد طويل ويرد ليه؟ المبيع للبائع، فتسبب ضرر للبائع، ولا ضرر ولا ضرر. فإن لم يوجد ما يمنعه من الرد فينبغي ليه؟ فينبغي الرد. وكذلك لو تصرف فيه بما يشعر برضاه يسقط ايه؟ حقه في الرد. قال: ولا يسقط طلب المشتري به الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه فيه عالما بعيبه بإجارة او اعارة او نحو ذلك. قال: واستعماله لغير تجربة، يعني لو استعمل المبيع للايه؟ للتجربة، لا يسقط ايه؟ لا يسقط خيار. كما ذكرنا في المرة السابقة مسألة، نحن قلنا ليس له أن يتصرف اللي في الثمن ولا المثمن، ها؟ وتصرفه في الثمن أو المثمن يسقط إيه؟ يسقط خيار. طيب، قال واستعماله لغير تجربة كالوطئ والحمل على الدابة، قال في المنتهى وشرحه: فيسقط رده كأرش، ها؟ أي كحالة الأرش، لقيام دليل الرضا مقام التصريح. وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خيار. وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلاف، ده كلام ابن المنذر. وقال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي لا أرش له، ذكره ابن أبي موسى والقاضي. واختلف كلام ابن عقيل، وعنه له الأرش، وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. يعني افترض أنه هو علم بالعيب وتصرف فيه، قال سقط خيار، وهل له الأرش؟ قال: لا ليس له أرش. نعم، ها، كأنه رد. والقول الثاني يقول: لا، ليس معنى ذلك أنه إيه؟ أنه سقط خياره وسقط الأرش، ممكن يكون هو رضي به مع المطالبة بالإيه؟ مع المطالبة بالأرش. قال كلام ابن عقيل، وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فإيه؟ فمع الإيه؟ فمع الأرش، يعني هو رضي مع الإيه؟ مع الأرش كامسك. اختاره الشيخ، قال: وهو قياس المذهب، وقدمه في الايه؟ في المستوى. هو المذهب دايما بيعطي حق الارش للايه؟ للمشتري، بناء على القاعده التي قاعدها ان الايه؟ ان كل جزء من المبيع له عوض، ها؟ فالعيب له عوض، فممكن يكون قبل بذلك وحيطالب بالايه؟ وحيطالب بالعوض، مع على قول الجمهور خلاف ذلك. طلب العوض ايه؟ على المذهب، على المذهب ملزم. له الارش، ما كلمة له الارش يعني حقه له ان يطالب بالايه؟ بالارش، مع تصرفه في المبيع من حقه ان يطالب بالايه؟ بالارش. اي نعم، يعني معناه ان البيع نفذ وله ان يطالبه بالارش. دي النقطة، الخلاف السابق دي كلها تفريعات على المذهب على الخلاف الايه؟ السابق. قول الجمهور: ليس له ذلك، يرد، خلاص تصرف، يبقى لا أرش له وليس له حق في المبيع. لا لا لا، أو هو اكتشف العيب، مش يعني هو اكتشف العيب بعد كده، هو محمول رد بالعيب، يعني ايه؟ يعني اشترى وميشي وخلاص، والبيع المفروض لازم ان لم يوجد عيب، لكنه وجد العيب فأعطينا الخيار للمشتري لوجود العيب، خلاص. لو تصرف فيه بعد علمه بالعيب سقط خياره، اللي هو خيار الرد بالعيب. طيب، قال بقى لو فرض ان هو يعني حط وضع في نفسه، او مثلا اضمر في نفسه انه سيعود الى البائع بالارش، فله، قال له في هذا القول، والقول الثاني ليس له ذلك، برضو له، دي بقى على ان كل جزء من المبيع امامه جزء من الثمن وقد استوفى وبقي له الجزء الباقي فيطالبه، لكن على قدر الجمهور لا. هم؟ ماشي ينتقل منه وبأمانة في يد المشتري لو هو عزم على الرد. يترتب عليها اثر فعلي ان هلك المبيع فهو في يده امانه فهو من ضمان البائع. لكن احنا قلنا في المره السابقه هذا الكلام ينبغي ان يشهد المشتري انه فسخ العقد. يعني اذا اعطينا الخيار للبائع يعني للمشتري كان الخيار للمشتري في الفسخ لما احنا اخذناه في خيار الشرط. قلنا في خيار الشرط قال من حق ان انا ارد المبيع في خلال 3 ايام ماشي كده. فلو فرضنا هو بعد يومين قال خلاص انا مش هبيع ماشي ورديته وبعد ايه بقى اصبح المبيع في يده امانة المبيع في يده امانة الى ان يرده للايه فان هلك دون تفريط منه فلا يضمن. لكن لو كان لسه لم يحدد بعد انه سيفسخ الايه البيع فلو هلك في يده فهو من ضمانه. فهنا يعني هيترتب على ذلك ان هو اضمر الفسخ. فممكن يذهب للايه للبائع والله انا كنت خلاص بعد يوم من المبيع انا قلت هرجعه له وبعدين هلك دون تقصير مني فليس لك شيء. ولكن كما ذكرت ان العثيمين قيد ذلك انه ينبغي ان يشهد عشان وقت ما يقول ليه لان ممكن كل واحد يضيع منه مبيع في خيار الايه الشرط ده يقول انا كنت نويت ان انا ارجعه بعد يوم وهلك المبيع بعد اضماري لايه للرد. اللي ينبغي انه يشهد لحتى لا يحدث ايه يعني خلاف بين البائع وبين المشتري. يقول يا ناس انا اشتريت من ده الراجل ده وانا خلاص يعني اشهدكم اني سارد هذا المبيع للايه للبائع وهو في يدي امانه الى ان ارده. فلما يجي اقول له ليه الكلام ده جه منين اقول له انا يجيب الشهود يشهدوا على ذلك. ما هو مش هتصرف لو مين اللي باع ده احنا فرعناه دي ملوش علاقه بالمساله دي تفريع تاني. انت بتقول ان هو اضمر مش كده بيقول ان هو اضمر ان هو هياخذ القرش اضمر ان هياخذ القرش. لو احنا قسنا دي على انه خلاص رضي بالقرش ولا اضمر انه هياخذ الايه القرش على قياس المساله دي يشهد ان هذا المبيع فيه عيب. اذا قلنا بقى ان هو له القرش على قول من قال له القرش يشهد أن هذا المبيع فيه عيب وسأرجع على البائع بالأرش ويتصرف فيه وبعدين يرجع بالإيه على البائع بالأرش صح في يد المشتري أمانة. هيبيع إزاي بعد ما هو خلاص أضمر أنه حيرد المبيع وفي يده أمانة هيبيع إزاي؟ لا ما هو أنا ما أضمرش بقى ما هنا ما أضمرش الرد. ده احنا بنقول ان ظهر عيب وتصرف المشتري في المبيع ده دليل على انه رضي به دليل على انه خلاص سقط حقه في الايه في الخيار ان وهبوا او باعوا او اجروا يعني تصرف فيه باي نوع من انواع التصرفات. لكن قال في قول وله القرش يعني ممكن يكون اضمر في نفسه انا مش هرد المبيع لا هقبل المبيع بس ساطالب بالايه بالقرش على قول من قال ان له ايه ان له قرش مش كده. يبقى دي مفرعة على أنه هش. نعم طالما أنه لم يعلم العيب ليك الخيار. بعد سنتين ساعات عرفت العيب. متى علم بالعيب؟ طالت المدة أو قصر متى علم بالإيه بالعيب؟ لأنك أنت ممكن تكون شاري سيارة وركنتها سنتين مثلا ما طلعتش استخدمها حطيتها بتاع وبعدين جيت تطلع بصيت لقيت أن الموتور اللي فيها مش موتور العربية موتور عربية تانية يعني مثلا شاري عربية مرسيدس ولقيت موتور فيت مثلا اذا كان ممكن يتركب حاجة زي كده فده غش. فانت هتيجي ليك انك تطالب بالعيب. ونفس السؤال وخيار العيب على الطرف لانه خيار شرع لرفع ضرر المتحقق لم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا كخيار الايه القصاص ولا يسقط طلب المشتري به الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه فيه عالما بعيبه بإجارة إلى آخر ما ذكر. قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع أو ولا يفتقر الفسخ إلى حضور الإيه إلى حضور البائع ولا إلى رضاه. فمن كان الحق له لا يفتقر إلى حضور الإيه الطرف الآخر ولا إلى قبوله أو عدمه. قال ولا يفتقر الفسخ لحكم حاكم لأنه رفع عقد مستحق له فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا لحضوره ولا لحكم حاكم قد طلق. فهو حق للرجل لا يفتقر إلى حضور المرأة ولا يفتقر إلى حضور حاكم، فهو حق له له أن يستعمله ولو في غيبة المرأة ولو في عدم حضور حاكم. نعم إليه. مش هو وجد في المبيع عيب متحقق قال خلاص انا مش هشتري ده، حطيته في الرف هنا وخلاص بقى مش بتاعي، بقى ده على طول انتقل ملكه لمين؟ للبائع، وبقى تمنه ليا امانعي، وبقى هذا المال أو هذا المبيع امانه عندي يعني. فلو جه حرامي دخل سرق بيتي وسرق الحاجه دي بتاعته بقى، هذه بقى معنى انه ايه، انه لا حق الفسخ دونها. لكن البعض قال يشهد، ان ممكن يقول لك انا ايه فسخت واتسرق ماشي. طيب قال والمبيع بعد الفسخ اهو امانه بيد المشتري، قال لك بعد صرح بها ابو الخطاب في انتصاره والقاضي وابن عقيل، وذلك لانه حصل في يده بغير تعد، لكن ان قصر في رده حتى تلف ضمنه لان ذلك تفريط منه، كما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا فقصر في رده حتى تلف. ماجي واضح الكلام؟ طيب قال وإن اختلف أي بيعان في معيب عند من حدث عنده البيع، ده يقول له أنا اديته لك سليم وده يقول له أخذت منك إيه معيب. ماجي عند من حدث العيب مع الاحتمال لوجوده عند البائع وحدوثه عند المشتري، لكن لو الاحتمال غير قائم ها ان ده ممكن يكون عند البائع يعني واضح ان العيب قديم وده لسه شاريه من اسبوع ها، فيبقى مش هنصدق احنا ايه كلام البائع خلاص ولا نحتاجه الى ايه الى تحليف. قال ولا نحتاجه الى يمين يعني. عندما حدث العيب مع الاحتمال وجوده عند البائع او المشتري كالإذاق، ده بيقول له هرب هو في ايديك وده يقول له هرب هو في ايدك انت، ولا بين لواحد منهما بدعواه، فالقول قول المشتري بيمينه لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فالنافي هو الذي عليه الايه اليمين. وقول أن الأصل عدم الايه عدم القبض، الأصل عدم القبض، فيبقى ما زال هو في حوزة المشتري حوزة البائع خلاص ما زال في حوزة الايه البائع، فإن هرب العبد هو في يدي فمن ضمانه. قال يبقى إيه اليمين على مين؟ على المشتري، قول المشتري بيمين، القول قول المشتري بيمين. وده في الحقيقة من مفردات المذهب من الأئمة الثلاثة أن القول قول البائع بيمين، ليه؟ مع اختلافهم في الأصل، لأن الأصل التمليك وده ملك، وده هنا قال أن الأصل إيه؟ أن الأصل القبض، الأصل عدم الإيه؟ عدم القبض. فيحلف على البت أن الإيه؟ أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده، فإن خرج عن يده لم يجز له الحلف على البت. وعنه أهو رواية أخرى يوافق فيها الأئمة الثلاثة أن القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره، وقضى به عثمان رضي الله عنه ومذهب الشافعي واستظهره ابن القيم فيها طرق الحكم، وذلك في الحقيقة لحديث ابن مسعود، هذا القول هو الراجح لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أي البائع أو يتردان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل القول قول من؟ قول البائع. هذا الحديث أخرجه داود وغيره، وقال أحمد شاكر في تحقيقه المسند اسناده حسن متصل. وايضا هذا سيذكر هذا الحديث ايضا حديث عبد الله في الصفحه اللي بعدها، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع او يتردان البيع، قال فاني ارد البيع. الحديث والحديث صححه الالباني لمجموع طرق، هو ده نعم مبيع قائم يعني ما هلكش نعم. لا مش خلاف الصور، يعني دي تخصص دع العموم. هنا بيقول انه هو حيرد، بيقول ايه عندما انحسن مع الاحتمال ها، ولا بينا في القول قول المشتري بايه بيمينه، يعني حيترد بعد المبيع قائم، يعني المبيع موجود، يعني مش معناه قائم بينهما، يعني مش لسه في وقت الايه في وقت البيع. نعم مظبوط كده. او حدث هلاك للسلعة، هو يعني المبيع ما بقاش قائم، سواء كان العبد وهرب، سواء كانت حاجة واتكلت، وسواء كانت حاجة واتكسرت، المهم المبيع ما اصبحش قائم، بين هلك بأي صورة من الايه نصر. فالحالة هنا فقط تتكلم على ان المبيع قائم بين، واختلفنا في الايه واختلفنا في العيب عندي ولا عندك. فقال ان القول قول البائع بايه بيمينه، هذا يتردد. يبقى هنقول مين؟ ما هو لو قال له ده ربي، قال له العيب عيبك او العيب عندي، يا قال له العيب حصل عندك خد، او يتردان كل منهم ايه. اي نعم يتردان كل منهم، ياخذ ده ماله وده ياخذ ايه سلعته. نعم القبض تم، يعني انا خدت السلعة ومشيت، كويس، خدت السلعة ومشيت والمبيع قائم، وثم وجدت الايه وجدت العيب. وبعضهم فسر والمبيع قائم، يعني احنا ما زلنا في خيار الايه خيار المجلس، خيار الايه خيار المجلس، والمبيع بيننا، وهو ده عمال يجرب السلعة، كسر له مسمار ولا كسر له حاجة، وبعدين ده قال له انا لقيته مكسور، وده قال له لا انت اللي كسرته. فقال القول قول البائع هنا، والمبيع قائم بينهما. لو قلنا المبيع قائم بينهما يعني معناه انه ايه حطينا بينهما دي، يبقى المبيع ده في مجلس العقد، يعني في خيار الايه خيار المجلس. يبقى القول هنا قول البائع بيمينه، القول قول البائع بيمينه، لان الاصل هو سلامة المبيع من العيب، فجعل الاصل مع مين؟ مع الايه مع البائع، كويس. والثاني انه لسه ما قبضش المبيع، القول الاول اللي هو مفردات المذهب، والاصل عدم القبض، طالما ان ما قبضتش هيبقى من ضمان الايه من ضمان البائع. لكن الحديث بيرجح قول الجمهور، وهو ان ايه والمبيع قائم ايه بينهما، دعا لان المبيع قائم بينهم. لكن لو قلنا ان المبيع قائم فقط يعني موجود خلاص، وبالتالي ان المبيع لم يهلك او لم يفنى على الايه على القول الثاني، هيبقى القول قول البائع ولا قول الايه قول المشتري، ها يبقى هنا الكلام على انه قول البائع. طيب فات قد ايه ناصر؟ فات قد ايه بعد هذا؟ ربع ساعه فاتت ولا لسه؟ ها فاضل الجزء، احنا وصلنا لغايه فين؟ طيب نوقف عند السادس يعني. وان لم يحتمل العيب الا قول احدهما اهو، مع الاحتمال بقى كالاصبع الزائده والجرح الطري الذي لا يحتمل ان يكون قبل العقد، يعني مثلا اصبع زائد، يعني واضح ان ده ممكن يكون عيب، ها فواضح ان ده عند البائع، فمش يبقى على طول على هيحكم بان هذا عيب. او هو مثلا اشترى منه الدابة دي من اسبوع، وجاي مثلا مجروحة وجرح بنزل دم، وبقول له انا اشتريتها منك مجروح، فهذا لا يحتمل ان يكون عند البائع، يعني الجرح طري يعني. قال او وان لم يحتمل الا قول احدهما قوبلا، ها يعني قول البائع او قول المشتري. فالقول المشتري في المثال الاول كالاصبع الزائدة، والبائع في المثال الثاني بلا يمين، لعدم الحاجة الى استحلاف، لانه بين الخطأ عند مين. تنبيه، يقبل قول البائع بيمينه ان المبيع المعيب ليس المردود، ان الايه يقبل قول البائع بيمينه ان المبيع المعيب ليس الايه ليس المردود، الا في خيار شرط فقول مشتر بايه بيمين. على كل نعود للتنبيه ده، هنقف عند التنبيه ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.